كيف حالكم يا شيخ؟ هذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وأهلا وسهلا، أكرمكم الله وأكرمكم وإياكم. تذكرنا أيام كان عندنا. أيوة نعم صحيح. الله يكرمك، الله يجزيكم خير. نطلب من جنابكم زيارة هنا إلينا مرة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. الآن نبدأ أخ سلمان. نعم نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرحب بكم أجمل ترحيب، فأهلا وسهلا بكم جميعا، فما أجمل اللقيا معكم، وما أجمله إذا كان في الله ولله. طبتم وطابت أوقاتكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملائي. ها نحن نبدأ بالدورة الأولى في التنمية المعرفية من برامج مداخل العلوم الشرعية والحياتية، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير وجميل العرفان لسماحة العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على كرم الاستجابة، وأترك المجال لمعالينا سعادة البروفيسور داتو ذو الكفل بن محمد عضو الشرف لمجلس أمناء الدعوة الإسلامية بحكومة ماليزيا ليقدم كلمة ترحيبية بسماحة شيخنا، فليتفضل مشكورا مأجورا. تفضل سماحة داتو. شكرا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يفتح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه المناسبة النادرة لها قيمة خاصة لا تقصد من زمان في كوني أول مرة يبدو في التاريخ نبني العلاقة الأخوية العالمية بلا حدود كورونا. أنا أحيانا أمزح مع الإخوة بمفهوم قرآنية فإن مع العسر يسرا. هذا الوباء يمنع من السفر ويمنع من الرحلة، يغلق نعم باب الجامعة، ولكن الإخوة في منصة لا ينامون بل يفكرون يخططون كيف يستفيدون من هذا المأزق، ويأتون بفكرة حيوية معاصرة. يقدم لنا برنامج مداخل العلوم الشرعية والحياتية في مستوى المعرفة طوال العام ومدى العالم. وأنا لا أستحق أتكلم الكريم وهو موجود ويمضي إلي مقامي، أستحق منه لمكانته العلمية وكان عندنا. فالحمد لله في هذه المناسبة الطيبة تعتبر أول برنامج مداخل العلوم الشرعية بهدف رفع مستوى المعرفة طوال العام مع كوكبة من علماء العالم الإسلامي، بهدف إكساب المعرفة للمشاركين حتى يخرج المشاركون بحصيلة علمية مركزة في معرفة محتوى العلوم الشرعية والحياتية ومقاصدها. ونبدأ بتقديم شيخنا الفاضل سماحة العلامة محمد حسن ولد الددو، متأسف إذا أخطأت في اللقب، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا وعضو مجلس السلام عليكم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في هذا اللقاء المثمر والنافع. تكلم معي يا شيخ؟ واصل يا شيخ، لا تكلم معك. طيب، وأقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذه الدورة العلمية في مجالس العلم التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، على حرصهم وبذلهم واجتهادهم. وطبعا لا أطيل الكلام خصوصا أمام الشيخ ولا عليكم أيضا، وأترك المجال للأخ المدير لإدارة اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا جميعا بعلوم شيخنا الفاضل، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط نعم، أنا أفتح الآن فقط، نسمح فقط حتى لا يحدث تشويش معالينا سماحة محمد الحسن الددو يريد أن ينتقل إلى مكان آخر يكون أفضل، اسمح له. كما قال غاتو ذو الكفل بن محمد حفظه الله، منصة بيان هذه المنصة التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير، فهي منصة علمية متخصصة في التكوين التمهيدي المتقدم في العلوم والفنون الشرعية والحياتية، تنفذها أكاديمية البيان للتعليم القرآني بخبرات أكاديمية تعتمد التميز والبراعة والاستجابة لحاجات المتعلمين وتفعيل التكامل المعرفي بين معارف الوحي والعلوم الحياتية. والآن أنقل الميكروفون إلى شيخنا الشيخ علي القديمي ليقدم بفضيلة بسماحة الشيخ محمد الحسن ولد الددو في محاضرة. تفضل الشيخ علي. شيخنا علي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحمد الله عز وجل أن جمعنا بشيخنا، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به هنا وفي الآخرة على حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وينفعنا بما يقول. وأقول له: يا شيخنا مولاي، أسعدك الدهر وعانك محياك التطلع والفخر، وإنا لنهواكم ونهوى لقاءكم كما يرتجي المهموم أن يضحك الفجر. نسأل الله عز وجل أن يوفق الشيخ وأن يبارك فيه وأن يطير في عمره وأن يعافيه وأن يديم علينا نعمته ومنته وعطاءه وعلمه وما ينفع به الأمة. ولا نطيل كلام، فنحن أشوق إلى ما يقول، فيتفضل شيخنا المبارك ومأجورا مثابا عند الله تبارك وتعالى موفقا معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معاشر مشايخنا الكرام، وأسعدكم ووفقكم وسددكم. لا يخفى عليكم جميعا أن العلم هو مجال التنافس في هذه الدار، ولذلك افتتحها الله بالمسابقة العظيمة بين آدم عليه السلام والملائكة الكرام. هذه المسابقة التي وفق الله فيها آدم فنجح ونال التفوق على الملائكة الكرام وأمروا بالسجود له جائزة له على نجاحه، فقد قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ومن المعلوم أن الجنس البشرية لا يمكن أن يساوي الملائكة في شيء من الأمور الأخرى، فأصل العنصر متباين، فنحن من تراب والملائكة من نور. وفي العبادة الملائكة عبادتهم ديمة مستمرة لا تنقطع، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، خلقوا للطاعة ومحضوا لها ولم تسلط عليهم الشهوات. ولا يمكن أن نقارنهم في معرفتهم بالله سبحانه وتعالى ومستوى إيمانهم به، ولكن مجال التنافس هو العلم. فقد علم الله آدم ما لم يعلم الملائكة الكرام، وما ذلك إلا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وتعرفون أن العلم هو الذي ميز الله أهله حين استشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكة، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن العلماء وحدهم هم الذين يخشونه حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلتهم وذكر فضلهم، فذكر أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وبين أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء، وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والعلماء الربانيون هم المؤتمنون على الوحي، وهم ورثة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهم الواقعون عن رب العالمين، وهم قادة هذه الأمة الذين أمر الله بالرجوع إليهم عند الخلاف وعند الجهل. فعند الجهل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعند الخلاف قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبما أن العلم متشعب كثير الأبنان والبنون وكثير الأغصان والأطراف، احتاج إلى معرفة أصل تنوعه وأصل استمداده وأصل منشئه، حتى يدرك الإنسان ذلك على بصيرة، وحتى يعرف في أي باب منه سيدخل وفي أي طريق منه سيسلك. ومن المعلوم أن العلم إنما هو من عند الله، فالله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، وقد وسع كل شيء علما، وقد آتانا قليلا من العلم كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ووزعه كما وزع الأخلاق والأرزاق، وفاضل بين الناس فيه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فهذا التفاضل بين عباد الله جميعا، حتى بين الأنبياء، كما قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقد ميز الله محمد صلى الله عليه وسلم فجعله سيد الأنبياء والمرسلين، وجعله إمامهم، وجعله سيد الخلائق أجمعين، وختم به رسالاته إلى أهل الأرض، وختم الكتب المنزلة والعلم الموتى للناس بهذا القرآن الذي هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. من تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وجعله أصلا لكل علم نافع للناس في شؤون حياتهم كلها وفي شؤون أخراهم وفي علاقتهم بالله سبحانه وتعالى وفي علاقاتهم فيما بينهم فجعله نظاما شاملا لكل شؤون الحياة وجعله أصلا تتفرع منه العلوم كلها ثم آزره وعززه بمصدر ثان وهو السنة النبوية فقد جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم مترجما للقرآن ومبينا له ووكل إليه هذه المهمة العظيمة فقال لتبين للناس ما نزل إليهم فأمره ببيان القرآن وآتاه القرآن ومثله معه كما صح عنه صلى الله عليه وسلم وكل ما يحتاج الناس إليه فهو موجود في هذين الأصلين وهما الكتاب والسنة ولكن العلم يحتاج إلى تعلم وتفهم ولذلك أخرج البخاري تعليقا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وقد وصل هذا الحديث ابن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة بإسناد صحيح وهو مقتضى لأن التعلم واجب وفريضة وأنه هو الذي يحصل به العلم بالأساس وأول واجب على كل مكلف هو معرفة الله ولا تصح هذه المعرفة إلا بتعلم فلذلك يحتاج الإنسان إلى أن يعرف أن أول مهماته في هذه الحياة القصيرة هي التعلم ولذلك افتتح الله خطابه لهذه الأمة بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وجعل التعلم أساسا للإيمان فلا إيمان إلا بتعلم ما يؤمن به الإنسان وهذا التعلم عبادة هي أشرف القربات التي يتقرب بها إلى الله وقد سئل الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله عن المقرب للقتل الذين لم يبقى من عمره إلا ساعة في أي طاعة يصرفها قال علم يتعلم قيل يا أبا عبد الله إنه لا يعمل به قال تعلمه أفضل من العمل به وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله العلم أفضل من صلاة النافلة وقد رأى أن قيام الليل بالتعلم والتدبر أولى من قيامه بالصلاة وقد نظم ذلك الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع فقال والعلم خير من صلاة النافلة فقد غدا الله برزق كافلة والصحابة الكرام تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله ما لم يكن يعلمه وامتن عليه بذلك فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقد أمره الله بالازدياد من شيء واحد وهو العلم فقال وقل رب زدني علما فعلم الله رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يعلمه وجمع له القرآن في صدره وقال لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فتعهد الله له ببيانه له وبجمعه له في صدره وعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام فقد اختارهم الله لأن يكونوا ملأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعته وأصحابه والمجاهدين بين يديه وحملة علمه ورواة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وحملة هذه الرسالة إلى من بعدهم تحصل لهم أجور اللاحقين جميعا وتزداد بذلك درجاتهم وترتفع عند الله سبحانه وتعالى فتعلم الصحابة الكرام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصهم الله بفتوحات ربانية لم يحتاجوا إلى ما نحتاج نحن إليه من كثرة التكرار وكثرة الكتابة وكثرة الكتب وغير ذلك مما يحتاج إليه من بعدهم فقد ميزهم الله بأن جعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر في صدورهم ويستقر في نفوسهم ويفهمونه عنه مباشرة ويستوعبونه وبذلك نقلوا هذا العلم وكانوا أهلا لنقله دينا وخلقا ففتح الله لهم الفتوحات وجمع لهم القرآن والسنة في صدورهم وألف على الحق قلوبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال أحد علمائنا نور به عن تهجج صحبه غنية وغير أصحابه منا وحا وهجا. والصحابة الكرام لم يحتاجوا إلى البحث في هذا الكتاب والسنة كثيرا، لأنهما جاء بلسان عربي مبين وهم جميعا من الناطقين بالعربية على وجه السليقة، والبحث فيهما يكون من جهتين، من جهة الورود ومن جهة الدلالة. أما جهة الورود فهي ثبوت أن هذا من كلام الله وأنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما جهة الدلالة فما مقصود الله بهذا الكلام وما مقصود رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وما دلالته ومعناه. فالصحابة الكرام لا يحتاجون إلى البحث في جهة الورود لسماعهم من الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب الله تصديقه واتباعه على كل المؤمنين. ولم يحتاجوا كثيرا كذلك إلى البحث في جهة الدلالة، فهم أهل اللسان العربية على وجه السليقة، هيأهم الله لذلك وهيأ له قلوبهم وأفئدتهم فجعلها أهلا لفهم كلامه، وقد ميزهم الله عمن سواهم بذلك. فقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لكن عندما ذهب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جاء بعدهم التابعون، وقد أدركوا الصحابة وتعلموا منهم وتربوا على أيديهم وأخذوا عنهم القرآن والسنة والعلم والعمل، فلذلك لم تشتد حاجتهم إلى البحث في الجهتين. أما جهة الورود فلسماعهم من الصحابة، والصحابة الكرام معدلون جميعا بتعديل الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا شامل لكل الصحابة الكرام، فهم إما من المهاجرين والأنصار أو من الذين اتبعوهم بإحسان وهم الذين جاءوا من بعدهم وتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. فكلهم عدلهم الله لأنه رضي عنهم، ورضاه ضامن للثقة، لأنه لا يرضى عن القوم الفاسقين. والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، والفسق يقابله العدالة، فإذا انتفى الفسق وجبت العدالة بالضرورة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، وإذا انتفى أحدهما تعين الآخر. فلذلك كان الصحابة جميعا عدولا، فكل من سمع من صحابي كلاما من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ثبتت عليه الحجة وقامت عليه بما سمع. كذلك لم تكثر حاجة التابعين إلى البحث في جهة الدلالة، لأنهم أيضا في جمهورهم وأغلبهم ما زالوا من الناطقين بالعربية، وما زال الواقع الذي يعيشون فيه مثل الواقع الذي نزل فيه الوحي سواء بسواء، ولم يقع إلا اختلاف يسير. ثم لما جاء أتباع التابعين احتاجوا إلى البحث في الجهتين، جهة الورود لأنهم لم يدركوا الرسول المعصوم ولم يدركوا الصحابة المعدلين، وإنما أدركوا التابعين فيهم العدول وغير العدول، فقالوا: سموا لنا رجالكم. واحتاجوا إلى البحث حينئذ في عدالة الرواة، وكذلك احتاجوا إلى البحث في جهة الدلالة، لأن الواقع تغير، فذهبت النبوة وذهبت الخلافة وذهب الصحابة الكرام، وجاء الملك الجبري، جاء الملك العاض، وفتحت الأبصار وانتشرت اللغات غير العربية، وتحضر الناس وفتح لهم كثير من أبواب الدنيا لم يكن موجودا في عهد الصحابة ولا في عهد نزول الوحي. فاحتاجوا إلى البحث في الدلالة وإلحاق كثير من الأمور التي تجددت لديهم ولم يكونوا يعرفون حكمها، فاحتاجوا إلى الاستنباط لمعرفة أحكامها. ومن هنا تشعبت العلوم وبدأت في تشعبها من أيام أتباع التابعين. وبداية جمع العلم كان بجمع القرآن في عهد الصحابة الكرام، وكان ذلك بجمع أبي بكر الصديق للقرآن جميعا في الصحف، ثم بعد ذلك بجمع عثمان للناس على مصحف واحد تقرأ منه كل القراءات المتواترة، ثم بعد ذلك بجمع عمر بن عبد العزيز بعد تمام 100 للسنة وأمره للتابعين بكتابتها. ولم يكن ذلك على وجه التأليف الذي جاء به من بعدهم، فلا يختص ذلك بباب ولا بكتاب، بل يحدث الشيخ بما تذكر ويكتبه عنه الكاتب، فيأتي حديث في الطهارة وحديث في الحدود وحديث في البيع وحديث في النكاح وحديث في الصلاة وحديث في الزكاة وهكذا. فلم يكن ذلك مرتبا، وإنما كان صحفا وكتبا يحدث بها الأتباع التابعين حين كتبوها عن التابعين. وعندما جاء أتباع التابعين واحتاجوا إلى تشعيب العلوم، فأول علم استقل من هذه العلوم هو علم السنة، هو أول علم ألفت فيه الكتب، وهو أصل العلوم كلها، فقد كان التفسير مدرجا في السنة، ولذلك يعقد أهل الحديث كتابا للتفسير في كتبهم، في صحيح البخاري كتاب التفسير، آخر كتاب في صحيح مسلم كتاب التفسير، وهكذا أيضا علوم القرآن وفضائل القرآن كلها كانت كتابا من كتب السنة، فهي موجودة في كتب السنة بهذا الاسم، فضائل القرآن أو نحو ذلك. وكذلك الفقه فقد كان داخلا في السنة، ولذلك أهل الحديث يعقدون في كتبهم كتاب الطهارة وكتاب الوضوء وكتاب الغسل وكتاب الحيض وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة إلى آخره. وكذلك الأصول والمصطلح، فكل ذلك كان داخلا في علوم السنة، لأن أئمة السنة كانوا يذكرون تفسير بعض النصوص وطريقة الاستنباط منها، ويبوبون على ذلك كأبواب البخاري، فإنما هي أصول واستنباط من الأحاديث المدرجة فيها، وكذلك موطأ مالك ونحو ذلك. ثم بعد ذلك احتج إلى انفصال بعض هذه العلوم واستقلالها عن السنة، فبدأ البحث في التاريخ، وكان من أوائل العلوم المستقلة، وتقريبا من أوائل الذين ألفوا فيه محمد بن سعد كاتب الوافدي، وقد ألف كتاب الطبقات، فألف فيه طبقات هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دونهم إلى أن وصل إلى زمانه، وترجم لهم وذكر روايتهم ووصف من يوصف بالثقة ووصف التواريخ. وكذلك خليفة بن خياط وهو في عصره أيضا، وهو شيخ البخاري، وقد ألف كتاب الطبقات وألف كتاب التاريخ، وكتاب التاريخ هو أقدم كتاب ألف بهذا الاسم، واعتنى فيه في كل عام بمن أقام الحج للناس، ومن قاد الشاتية، ومن قاد الصائفة في كل سنة من السنوات. وألفت كتب أيضا في ذلك الزمان مختصة بالسيرة النبوية، فقد أصبحت علما مستقلا وتخصص فيه بعض أهل السنة، وألف الواقدي فتوحات البلدان، وألف ابن إسحاق السيرة النبوية. وأيضا اشتغل آخرون بعلم الأسباب، ومن أوائل المؤلفين فيه أبو مصعب، المصعب بن ثابت، أبو ثابت أقصد، المصعب بن ثابت بن مصعب بن عبد الله بن ثابت الزبيري القرشي، وقد ألف كتابه أسباب قريش وهو موجود مطبوع. ثم ابن أخيه زبير بن بكار، وهو من تلامذة مالك، وقد ألف كتاب الأنساب الكبير. وكذلك بدأ منذ ذلك العصر التأليف في الفقه، وبدأ على وجه على الشكل مسائل يسأل عنها دون ترتيب على الأبواب، ويجيب فيها العلماء، مدونة أسد بن الفرات التي سأل عنها مالك، سأل عنها مالكا وكتب أجوبته عنها. وكذلك كتب محمد بن الحسن الشيباني التي كتب عن الإمام أبي حنيفة. ثم جاء من بعدهم من أتباعهم من الأئمة الكرام، فبدأوا أيضا توزيع هذه العلوم وتنويعها، ومن أوائل هؤلاء الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فقد ابتدأ البحث في أصول الفقه وكتب فيه الرسالة وجعلها كتابا مستقلا، وكتب كتابه الأم في الفقه مبوبا على الأبواب ومرتبا وبذكر ما يقع من الجدل في المسائل الخلافية وبيان المناورة فيها وذكر الأدلة. وكذلك اجتهد الإمام الشافعي أيضا في علوم أخرى فصلها عن السنة كمختلف الحديث وكأدلة القرآن، أدلة الأحكام من القرآن، أحكام القرآن ونحو ذلك. فهذه علوم فصلها الإمام الشافعي على علم السنة فأصبحت علوما مستقلة. وكذلك في ذلك الزمان جاء معاصرون للشافعي ففصلوا علوم الاعتقاد فسموها في البداية باسم السنة كالسنة لأسد السنة، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة لعبد الله بن أحمد، وعدد من الكتب التي كتبت باسم السنة، وأيضا كتب أخرى ليست بهذا الاسم ولكنها خادمة له كالردود على أصحاب الأهواء. فقد ألف البخاري رحمه الله كتابه في الرد على الجهمية وسماه رد القول بخلق القرآن. وكذلك ألف عدد من معاصريه في هذا مثل عبد العزيز المكي ألف كتاب الحيدة في الرد على القائلين بخلق القرآن. وكذلك الدارمي ألف كتاب الإيمان وألف كتاب الرد على الجهمية، وهكذا من بعدهم كالإمام ابن منده فقد ألف كتاب السنة وكتاب الرد على الجهمية وكتاب الإيمان. وكذلك أيضا بعده من الذين ألفوا في هذا المجال عدد من أئمة أهل الحديث إلى أن وصل التأليف فيه للإمام البيهقي ومن بعده من المؤلفين من المحدثين الذين فصلوا العقائد في كتب مستقلة. وكذلك فصل في هذا الوقت علم السلوك والرقائق والمواعظ والعبر، فبدأ فيها مؤلفون مستقلون كالإمام عبد الله بن المبارك ألف كتاب الزهد والرقائق، والإمام أحمد ألف كتاب الزهد، والإمام وكيع ألف كتاب الزهد، وأسد السنة ألف كتاب الزهد، وكذلك عدد من الذين ألفوا في كتب الزهد، حتى جاء ابن أبي الدنيا فأكثر من التأليف في كتب في شأن الزهد كله، وألف فيه عددا كبيرا من الكتب، وقد جمعت اليوم في 5 مجلدات باسم موسوعة ابن أبي الدنيا. وكذلك جاء آخرون فاجتهدوا في جمع السنن، وهؤلاء هم جمهور المؤلفين في السنة، وقد اختلفت طرقهم في جمع السنة، فبدايتهم كانت على طريقة الموطئات وهي الجمع على أبواب العلم، فلم يبقى بأيدينا من تلك الموطئات غير موطئ الإمام مالك وهو أقدم كتاب يوجد لدينا اليوم، وأما الكتاب المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة وهو الفقه الأكبر فليس من تأليف أبي حنيفة وإنما هو من كلامه المروي عنه وقد جمعه بعض أصحابه. أما الموطأ فقد ألفه مالك فبدأ فيه بوقوت الصلاة ثم بما يتعلق بالصلاة ثم بالطهارة ثم بعد ذلك بأبواب العلم إلى أن ختم كتابه على هذا النحو. وفي زمانه عدد من المؤلفين انتهجوا هذه الطريقة على الموطئات كابن أبي ذيب وابن شبرمة وعبد الملك بن جريج وغيرهم، ثم بعد ذلك وهشيم الواسطي، ثم بعد ذلك جاء آخرون ألفوا على طريقة المصنفات وهي أكبر من الموطئات وأوسع لأنهم يؤلفونها فيعقدون أبوابا لما لم يرد فيه حديث وإنما ورد فيه أثر عن صحابيين أو عن تابعين وأهم المصنفات مصنف عبد الرزاق بن همام الصرعاني ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة. وبعد ذلك بدأ التأليف باسم السنن، ومن أوائل الذين ألفوا باسم السنن سعيد بن مصور، وهو من أصحاب مالك، وقد ألف كتاب السنن الكبير وجمع فيه فأوعى. ومع الأسف لم يصل إلينا هذا الكتاب كاملا، وإنما وصل بعضه. وبعد ذلك جاء أصحاب الصحيح الذين أرادوا الإفراد الصحيح، وأهم الذين أبردوا الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه، وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، ثم مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله، وكتابه الصحيح أيضا هو ثاني كتاب الصحيحين. وبعد ذلك جاء عدد من المؤلفين على هذه الطريقة، منهم من أراد استكمال مشروع الشيخين كأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، فقد ألف المستدرك على الصحيحين أراد به تكميلا لمشروعهما. ومنهم من ألف مستقلا كابن خزيمة ألف الصحيح، وكابن حبان ألف التقاسيم والأنواع وهو صحيح ابن حبان، وكابن السكني، وبعد ذلك في الأخير الحافظ المقدسي ألف كتاب المختارة وشرط فيها الصحة. ثم جاء أصحاب السنن من تلامذة أصحاب الصحيح، وأشهرهم أصحاب السنن الأربع، وهم الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد ألفوا كتبهم على طريقة الموطئات تقريبا، لا فرق بين كتبهم وبين الموطئات إلا في الاتساع والعناية بالأسانيد أكثر من عناية من سبقهم. فالسابقون الأولون لم يكن الكذب منتشرا في زمانهم، ولم يكن الوضع قد ضرب بعطل بعد، فلذلك لم تكن عنايتهم بذكر أسانيدهم كاملة كبيرة. فمالك أخرج في الموطأ كثيرا من المرسلات وكثيرا من البلاغات، ولم يعتني كثيرا بأسانيدها، لأنه لما سئل عن ذلك قال ما جالست سفيها قط. فلم يكن الكذب شائعا في زمانه ولا الوضع، ولا لم يكن معروفا قد ضرب بعطن، وإنما كان يوجد بعض الضعفاء وهم قليل، وقليل منهم من سمع منه مالك كعبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية، فقد غره بحسن صلاته ولم يكن بلديه فرواه ابن موطأ، وهو الوحيد من الضعفاء في رجال الموطأ تقريبا. وأما يزيد وأبي زياد ونحوه، هؤلاء لا يعدون في أصل الضعف، لأن مسلما ذكرهم بالدرجة الثانية في مقدمته، وهم غير مدفوعين عن حفظ ولا عن ثقة، ولكنهم ليسوا كالطبقة العليا في الحفظ والثقة. وهؤلاء الذين ألفوا السنن جمعوا فيها الصحيح وغير الصحيح بحسب ما يتيسر لهم، كما قال العراقي رحمه الله في الألفية: كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه والصحيح حيث لا يجب في الباب غيره، فذاك عنده من رأي أقوى، قاله ابن منده. فإنه يرى أن المروية ولو كان ضعيفا أقوى من الرأي، مجرد الرأي الذي لا دليل عليه. وجاء آخرون فألفوا على طريقة المسانيد، وهي الترتيب على الصحابة، على ترتيب الصحابة الكرام، فيبدأون بأبي بكر ثم بعمر ثم بعثمان ثم بعلي وهكذا حتى يكملوا العشرة المبشرين، ثم بمسند المهاجرين ثم مسند الأنصار وهكذا حتى يأتوا على مسانيد الصحابة الكرام. ومن المؤلفين في المسانيد الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ومسنده من أهم المسانيد وأعظمها، ولكنه هو لم يخرجه للناس، وإنما رواه عنه ابنه عبد الله فقط. وأيضا عبد الله لم يخرجه للناس عامة، وإنما رواه عنه أبو بكر القطيعي وحده، وانتشر منه فرواه عنه الناس، ومنذ ذلك الوقت انتشر وشاع ذكره. وفي ذلك الزمان عدد من المسانيد كمسند أبي بكر بن أبي شيبة، وكمسند أخيه عثمان بن أبي شيبة، وكمسند مسدد شيخ البخاري وكمسدد الحميدي شيخ البخاري، وجاءت مسانيد كثيرة بعد ذلك كمسند أبي على الموصلي، وبعد ذلك المسانيد المعللة، وهذه لم يكمل منها ولا واحد، فهي من الصعوبة بمكان. فيعقوب بن شبث رحمه الله بدأ المسند الكبير المعلل ولم يكمله، وكذلك عدد من الذين بدأوا بالمسانيد المعللة لم تكمل. وقد ألف البزار مسنده الكبير وجمع فيه فأوعى، وكذلك جاء قوم آخرون فألفوا على طريقة المعاجم، وهي الترتيب على الشيوخ. وأشهر المؤلفين على طريقة المعاجم الإمام الطبراني، وقد ألف ثلاثة معاجم على شيوخه، على ترتيب شيوخه، وذلك بترتيب الشيوخ على حروف المعجم: الحرف الأول الهمزة، والحرف الثاني الباء، والحرف الثالث التاء، وهكذا إلى أن تنتهي حروف المعجم. والطبراني رأى أن من الأدب أن لا يبدأ بحرف الهمزة وبعده الباء وهو إبراهيم، قبل أن يبدأ بأحمد وهو اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالأحمدين أولا مع أنهم في الترتيب المعجمي بعد الإبراهيمين، لكن كان هذا من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعجمه الصغير يذكر فيه الشيخ من شيوخه باسمه، ثم يروي عنه حديثا أو حديثين أو ثلاثة ولا يتعدى ذلك. ومعجمه الأوسط بذل فيه جهدا كبيرا وسماه كتاب العمر، وقد تعب فيه. ثم المعجم الكبير الذي جمع فيه كثيرا مما وصل إليه، وقد اعتنى الطبراني رحمه الله بالأحاديث الطوال، وتلك عناية تحمد له. وألف أيضا كتاب الدعاء وهو كتاب مستقل، وجاء آخرون أفردوا ما يتعلق بالأدب، فألف البخاري كتاب الأدب المفرد، وألف عدد من المؤلفين في الآداب بمختلف أزمنتهم وعصورهم، ومن أشهر ذلك كتاب الآداب للبيهقي. وألف آخرون أيضا في أدلة الأحكام، ومن هؤلاء مثلا ابن الجارود، فقد ألف كتابه المنتقى في أدلة الأحكام، ثم جاء بعده مثلا المقدسي، وألف كتاب العمدة، عمدة الأحكام. وجاء عدد من المؤلفين بعد ذلك فأفردوا كتبا في أدلة الأحكام كالأحكام الكبرى والوسطى والصغرى للإمام عبد الحق الإشبيلي بن الخراط المالكي، وكعدد من الكتب المستقلة في أدلة الأحكام، وهي متنوعة متعددة، إلى أن جاء الشيخ عبد السلام ابن تيمية، وهو ابن تيمية الجد، جد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، قد ألف كتابه في أدلة الأحكام، وهذا الكتاب جمع فيه بأوعى وكان من أوسعها، وقد شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله بكتابه نيل الأوطار، وهو من أهم كتب أدلة الأحكام. وألف الحافظ بن حجر رحمه الله كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وألف شيخه الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله كتاب تقريب المسانيد وتهذيب المسانيد لابنه أبي زرعة في أدلة الأحكام، وقد شرحه هو وابنه بكتاب طرح التدريب. وبهذا يعلم عموما طرق المؤلفين في السنة. ثم جاء فصل التفسير واستقلاله عن علم السنة، وألف فيه تآلف كثيرة على وجه الرواية، فمنها التفسير الكبير المنسوب لسعيد بن منصور ولم يصل إلينا، وكذلك التفسير الكبير المنسوب لمحمد بن ماجه القزويني ولم يصل إلينا، وكذلك التفسير الكبير المسوب للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ولن يصل إلينا، وبعض كتب التفسير الموجودة اليوم إنما هي أصلا من كتاب في السنة وفصلت منه، ككتاب تفسير النسائي فإنما هو من سنة سننه الكبرى وهكذا، لكن ألف آخرون كتبا مستقلة في التفسير، ومن أوائلهم الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310 من الهجرة. وأما كتاب النسائي هو أحمد بن شعيب المتوفى سنة 303 من الهجرة، فقد ذكرنا أنه كتاب من كتاب السنن الكبرى له. وكتاب التفسير للإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وعدد من الكتب المؤلفة في التفسير بالأثر والرواية، وقد انفصلت عن السنة وأصبحت علما مستقلا منذ ذلك الوقت، ألف فيها المؤلفون واشتغلوا بها. ثم بدأ التأليف في الفقه مع بداية التمذهب، واشتهرت المذاهب الفقهية وانتشرت، واشتهر عدد من المجتهدين متقارب الزمان، وقد ذكر السيوطي رحمه الله منهم 10 من الذين كانت لهم مذاهب، فقال والشافعي ومالك والحنظلي إسحاق والنعمان وابن حنبلي وابن عيينة مع الثوري وابن جرير مع الأوزاعي والظاهري وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمته. فهؤلاء 10 الذين اشتهرت لهم مذاهب، وغيرهم كثير ممن كانت لهم اجتهادات وكتب، ولكن لم يبقى اليوم بارزا في زماننا من مذاهب أهل السنة غير المذاهب الأربعة إلا بعض المذهب الظاهري الذي بقي بعض كتبه. أما مذاهب الشيعة والإباضية فقد بقيت أيضا وبقي بعض المؤلفات فيها. ومن أوائل الكتب المؤلفة في الفقه في مذاهب أهل السنة كتب أصحاب أبي حنيفة، وأساسها مدارها على كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني، وله 6 كتب تسمى أصل الرواية، فهي وجه الرواية وهي أصل المذهب الحنفي، وما سواها يسمى كتب النوادر، وهي التي فيها من الروايات الضعيفة في المذهب أو الشاذة أو التي لم يستقر عليها المذهب. وقد اشتهرت كتب محمد بن الحسن الشيباني وهي كثيرة جدا، ومنها السير الكبير والسير الصغير، ومنها الحجة على أهل المدينة، ومنها الآثار، ومنها عدد كبير من الكتب المروية عن محمد بن الحسن الشيباني. وأما الآثار لأبي يوسف فليس فيه شيء من فقهه، وإنما هو آثار عن أشياخه وعن التابعين وعن أتباع التابعين، وبعضه آثار عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وفي هذا الوقت أيضا بدأ التأليف كما ذكرنا في الأصول، وأول من ألف في الأصول الإمام الشافعي رحمه الله، وقد ذكرنا كتابه كتاب الرسالة، ثم ألف آخرون ومن أوائلهم بعض أئمة الشافعية من المعتزلة كأبي الحسين البصري وكعبد الجبار وغيرهم من الذين ألفوا كتبا مهمة في الأصول، ثم بعض المالكية كالإمام أبي بكر الباقلاني وهو محمد بن الطيب، وقد كان يفتي على المذهبين المذهب المالكي والمذهب الشافعي، وكذلك الإمام عبد الملك بن أبي محمد الجويني الذي يلقب بإمام الحرمين من أئمة الشافعية، وكذلك بعضه تلميذه الإمام أبو حامد الغزالي، وبعده جاء الآمدي، وبعد ذلك جاء الفخر الرازي والبيضاوي وابن الحاجب المالكي، وعدد كبير من المؤلفين كابن الوكيل وكأبي علاء ابن الفراء الحنبلي وكمحفوظ أبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي وعدد كبير من المؤلفين بالأصول، وبدأت كتب الأصول تنتشر وتروى ولم تكن على الطريقة المذهبية في الفقه، فقسم أهل الأصول إلى مدرستين فقط، وهما مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. مدرسة الفقهاء أغلب المؤلفين فيها هم من أتباع المذهب الحنفي، ومدرسة المتكلمين أغلب المؤلفين فيها هم من الشافعية والمالكية والحنابلة، وفيها قليل من الحنفية. وحاول بعضهم الجمع بين المدرستين، ومن الذين ألفوا كتابا مستقلا لا على مدرسة المتكلمين ولا على مدرسة الفقهاء، الإمام أبو إسحاق الشاطبي، فقد ألف الموافقات على طريقة مبتكرة، ولم يعتني كثيرا بالترتيب الذي سلكه المتكلمون في الأصول. وجاء الذين يجمعون ويأتون بخلاصة هذه العلوم وهذه الكتب، فألفوا كتبا مفيدة نافعة جامعة. وإذا رجعنا إلى علم الفقه فسنجد أنه تشعب أيضا، فالفقه المذهبي هو أغلب ما ألف فيه، كل مذهب فيه عدد هائل من الكتب. ثم بعد ذلك الفقه المقارن، وقد ألف فيه عدد من الكتب، سواء كانت في الأصل كتبا مذهبية وتوسع أصحابها بالمقارنة، أو كانت كتبا في الأصل مؤلفة لجمع الأقوال والمقارنة بينها. فكتب ابن المنذر هي في الأصل كتب للخلاف، ألفت لقصد الخلاف ونقل الأقوال ومقارنتها. وكذلك كتاب الإشراف للقاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي البغدادي، وكذلك كتاب القوانين الفقهية لابن جزي، وكذلك كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد المالكي القرطبي الأندلسي. وقد ألفوا هذه الكتب لقصد الخلاف، حصول الخلاف، يجمعون فيها المذاهب ويقارنون بينها. أما الكتب التي ألفت في الأصل كتبا في داخل مذهب ثم توسع أصحابها، فمن أهمها مثلا كتاب المغني لموفق الدين بن قدامة الحنبلي، فهو في الأصل شرح لمختصر الخرقي في المذهب الحنبلي، ولكن صاحبه ابن قدامة توسع فيه فأتى بالمذاهب وأدلتها وقارن بينها ورجح، فأصبح موسوعة فقهية كبيرة. وكذلك كتاب المجموع للإمام يحيى بن شرف محيي السنة النووي، فإنه أراد في الأصل شرحا لكتاب المهذب الشيرازي في المذهب الشافعي، ولكنه توسع فجلب المذاهب الأربعة كلها وزاد عليها وذكر أدلتها وقارن وناقش، ولكنه رحمة الله عليه لم يكمله فتوفي عندما أكمل الحجة. وجاء بعده السبكي فألف جزئين على طريقته حتى وصل إلى البيوع ولم يكمل أيضا، ولم يكن على مستوى النووي في الحديث، ولكنه كان ضليعا في الأصول والقواعد، فكل يظهر عليه أثر تخصصه. وكذلك كتاب الاستذكار للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر بن عبد البر الشاطبي الغرناطي الأندلسي القرطبي رحمة الله عليه، فهو قد ولد بقرطبة وعاش بغرناطة ثم توفي بشاطبة رحمة الله عليه. وكتابه هذا في الأصل هو شرح لموطأ مالك، ولكنه أراد أن يستخرج فيه المذاهب ويبين أدلتها ويقارن ويحتج، وكتابه أصبح موسوعة في المذاهب وأدلتها. وكذلك بعض المفسرين انتهج هذا النهج كالقرطبي رحمه الله، فإن كتابه الجامع لأحكام القرآن هو تفسير عام للقرآن، ولكن مع ذلك ركز فيه على الفقه وجلب فيه المذاهب وذكر أدلتها وناقش بينها ورجح وقارن. الكتب المذهبية أيضا تنقسم إلى أقسام، فمنها ما يذكر مختصرا للمبتدئين في المذهب فقط دون ذكر أدلة ودون توسع في المسائل، ومنها ما يذكر الفروع دون أدلة ومع قليل من الخلافات فيها، ومنها ما يذكر فروع المذهب مع الخلاف المذهبي والروايات في داخل المذهب دون أدلة، ومنها ما يذكر الأدلة مع ذلك. فكل هذه من طرق ومناهج المؤلفين في الفقه المذهبي. وفي الأصل تكون هذه الكتب أصولا ثم تشرح بشروح ثم توضع على تلك الشروح الحواشي، وفي بعض الأحيان يخدم الكتاب خدمة كبيرة. فمثلا في المذهب الحنبي كتاب بداية المبتدئ ألفه المرغناني في فروع المذهب على ما هو الراجح لديه منها، ثم شرحه بكتاب الهداية، ثم وضع القبول على كتاب الهداية فاعتنى به الناس فشرحوا هذا الكتاب شروحا كثيرة وخدم خدمة جليلة. فمن أهم شروحه كتاب فتح القدير للكمال بن الهمام، وكذلك كتاب البناية للإمام العيني، وكذلك كتب أخرى مثل العناية والبداية وغيرها. ثم خرجت أحاديثه، وأهم تخريج لها وكتاب نصب الراية للزيلعي في تخريج أحاديث الهداية، ومثل ذلك أيضا كتاب الوجيز للإمام أبي حامد الغزالي في المذهب الشافعي. وقد ارتأى أبو حامد أن يشير إلى الخلاف العالي فيشير إلى المذهب المالكي والمذهب الحنفي برموز، وقد وضع القبول على هذا الكتاب فشرحه عدد من المؤلفين ومنهم الرافعي، وشرحه ثلاثة شروح واشتهر شرحه الكبير، فقد أصبح أصلا عند الشافعية، والشافعية يقولون ما به الفتوى في المذهب الشافعي هو ما اتفق عليه النووي والرافعي، فإن اختلفا فقول النووي مقدم على قول الرافعي. وكتاب الرافعي اعتنى به الناس وخرجوا أحاديثه، فمثلا ألف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتاب التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير، وألف الفيومي كتابه المصباح المنير في غريب لغة الرافعي الكبير. وكذلك أيضا من الكتب التي اعتني بها المذهب الشافعي كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي، وهو مختصر لكن وضع الله عليه القبول فاعتنى به كثير من الأئمة وكثرت شروحه وانتشرت، ومن الذين نفع الله بشرحهم له مثلا ابن حجر الهيتمي، وكذلك أيضا المغني، فهو من أهم شروحه، من أهم شروح المغني المحتاج، من أهم شروح المنهاج، وكذلك الحواشي التي عليه وهي كثيرة جدا وطبع عدد منها. فشروح المنهاج مهمة للدارسين في المذهب الشافعي. وكذلك من الكتب التي اعتني بها في المذهب المالكي في الأصل المدونة، وقد كتبها في الأصل أسد بن الفراتي أسئلة متفرقة وعرضها على مالك فأجابه عليها، ثم بعد ذلك لما عرضها على ابن القاسم كتب عنه أدلتها ومخالفته لما يخالف منها، ثم ذهب بها إلى سحنون بن سعيد التنوخي بالقيروان فاستعارها منه ليلة واحدة ووزعها على طلابه فنسخوها له، وقد عرضها سحنون على ابن القاسم ورتبها سحنون على الأبواب ونسبت إلى سحنون وأصبحت كتابا مستقلا وهو الأصل في المذهب المالكي. وقد خدمت كثيرا لأن سحنون ذكر معها كثيرا من أدلتها من رواية ابن وهب ومن رواية ابن القاسم، وبعد ذلك اعتنى بها الناس فخرجوا عليها مثل طريقة المستخرجات على الحديث. فمثلا استخرج قوم على الصحيحين كأبي عوانة وكالإسماعيلي وغيرهما من المستخرجات، المستخرج على صحيح البخاري، المستخرج على صحيح مسلم، لكن المدونة أصبح عدد من المؤلفين في المذهب المالكي يستخرجون عليها، ومن أهمهم العتبي فقد ألف المستخرجة على المدونة، وهي الروايات عن مالك من غير طريق ابن القاسم ومن غير رواية المدونة، من رواية أصحاب مالك الآخرين. وكذلك ما رتبه محمد البواس، فالبوازية هي عبارة عن جمع من الروايات عن مالك من غير طريق المدونة، قد أصبحت أما من أمهات المذهب. والمستخرجة التي هي كتاب العتبي اعتنى بها أبو الوليد بن رشد وألف عليها كتابه الحافل الكبير الذي يسمى بالبيان والتحصيل، وقد اعتنى كذلك الإمام بن أبي زيد القيرواني بالمدونة فكتب عليها كتابه النوادر والزيادة، واعتنى بها القاضي عياض فألف عليها كتاب التنبيهات، وكثير من المؤلفين خدموا هذين الكتابين المدونة والعتبية. ثم بعد ذلك جاء عصر المختصرات وبدأت، وسنذكر بعضها إن شاء الله. فكذلك في المذهب الشافعي كانت العناية في الأصل بكتاب الإمام الشافعي وكتبه، ثم لما ظهر كتاب المختصر للمزني وهو تلميذ الشافعي اعتنى به الناس، فأقبل قضاة الماوردي شرح مختصر المزني بكتابه الكبير الحاوي، وكذلك الإمام النووي شرح مختصر المزني بكتابه الكبير الروضة، روضة الطالبين. وبعض هذه الكتب تكون أصلا، ثم يتفرع عنها كتب كثيرة جدا، إما شروح وإما حواشي وإما تخريجات وإما ردود وإما استدراكات وإما نظم لها ونحو ذلك. وفي المذهب المالكي اشتهر من المختصرات مختصر ابن الحاجب المسمى جامع الأمهات، وقد اعتنى الناس به كثيرا فكثرت فروحه، فشرحه ابن راشد القفصي التونسي، وشرحه ابن عبد السلام، وقد طبع شرحه، شرحه ابن هارون، وهذه أكبر شروحه، شرح ابن راشد وشرح ابن عبد السلام وشرح ابن هارون. ثم شرحه خليل بكتابه التوضيح، واعتنى فيه بالأدلة وتخريج الأقوال، وكتابه قد طبع وهو موسوعة علمية حقيقية. وكذلك اشتهر في المذهب المالكي كتب أخرى هي استدراكات على هذه الكتب، مثل التبصرة للخمي وقد طبعت أيضا، ومثل كتاب الجامع لابن يونس الذي اشتهر بمصحف المذهب، وكذلك كتاب شرح التلقين للمازري، وهو شرح للتلقين وهو مختصر للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، وكذلك رؤوس المسائل وأصول الأدلة للقاضي عبد الوهاب ولشيخه الأبهري. وبعد أن جاء مختصر خليل أقبل الناس عليه وتركوا ما سواه، ووضع الله له القبول واعتنى به الناس وكثرت شروحه، بشروحه الآن معروف منها يصل إلى 300 شرح، ونظم بعدد كثير من المنظومات، ولوحظ عليه واستدرك عليه، ووضعت على الشروح حواشي كثيرة مطبوعة وغير مطبوعة وهكذا. وكذلك في المذهب الحنبلي اشتهرت كتب الإمام أبي محمد الموفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، وقد ألفها مرتبة، فأصغرها كتاب العمدة، عمدة الفقه للمبتدئين، ثم بعد ذلك كتاب الكافي، ثم بعد ذلك كتاب المقنع، ثم بعد ذلك المغني. والمقنع اعتنى فيه بذكر روايتين عن الإمام أحمد في أغلب المسائل التي يذكرها، وقد أصبح المقنع أصلا فتفرعت عنه كتب كثيرة وكثرت شروحه. يكفي من ذلك أن ابن أخيه استأذنه أن يجعل كتابه المغني شرحا للمقنع فعزله عن رأى أن مختصر الخرقي ليس أهلا لأن يجعل عليه مثل المغني، فشرح المغني عبي المغني وسمي كتابه شرح كبير، وهو الواقع عبارة عن المغني ولكنه نقل حتى أصبح شرحا للمغني. ومن الكتب المهمة أيضا لدى الحنابلة في هذا الباب كتاب المبدع لابن مفلح، وهو شرح المقنع هذا المفلح الصغير. أما ابن مفلح الكبير بكتابه الفروع أيضا من الكتب المهمة في المذهب الحنبلي، وعليه حاشية ابن عبدوس، وكذلك من الكتب المهمة في المذهب الحنبلي أيضا اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية وفتاويه بمختلف أسمائها وعناوينها كالفتاوى المصرية وكالفتاوى الكبرى وكمجموع الفتاوى الكبير وغير هذا من الكتب كالمختصرات المتأخرة كدليل الطالب وشروحه وكتاب زاد المستقنع وشروحه وكالإقناع وشروحه قبل ذلك كشاف القناع يسمونه مكنسة المذهب. و أما المتأخرون من الشافعية فلهم كتب مختصرات كثيرة جدا، وقد كان الأقدمون يعتنون بكتاب المنهاج النووي وكتاب التنبيه للشيرازي، ولكن لدى المتأخرين جاء الجمل وجاء غيره من المؤلفين المتأخرين الذين قربوا المذهب فأصبحت مختصراتهم بين أيدي الطلبة واشتغلوا بها واعتنوا بها ونظم بعضها وشرح كثيرا ووضع عليه عدد من الحواشي وأصبحت مرتعا لطلاب العلم ومأوى لهم. وعموما نظير هذا أيضا في المذهب الحنفي، فكتاب الكتاب للقدوري أصبح أصلا لدى المتقدمين واشتهر باسم الكتاب وكثرت شروحه والعناية به ونظم أيضا في المنظومة. والهداية التي أصبحت أصلا وقد ذكرنا بعض شروحها، ثم جاء المتأخرون فألفوا مختصرات منها كتاب كنز الدقائق للنسفي، وقد شرح شروحا كثيرة ومن أهمها كتاب تبيين الحقائق للزيلعي وكتاب البحر الرائق لابن نجيم، وكذلك عدد من المتأخرين الذين لهم مختصرات أصبحت مهمة ككتاب الاختيار لبيان المختار لترجيح المختار، وكذلك كتاب الدر المختار، وقد وضع عليه ابن عابدين حاشيته المشهورة وهي رد المحتار إلى الدر المختار، وكذلك كتاب ملتقى الأنهر ومجمع الأبحر، وكذلك كتاب المحيط البرهاني وهو من أوسع الكتب المذهب الحنفي، وكذلك شروح المستجمع وهي كتب كبيرة جدا حاوية لكثير من الفروع. ثم في الأصول عاد الناس في البداية إلى كتب الباقلاني، وبعد أن ألف إمام الحرمين كتاب البرهان انتقلوا إليه، ثم لما ألف الغزالي كتاب المستصفى وكتاب المرخول اعتنى الناس بهما، ثم جاءت الأحكام الآمدي كتاب الأحكام الآمدي وقد كان كتابا مهما جدا، هو كتاب إحكام الأحكام، وكذلك كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي المالكي الأندلسي، وأيضا كتاب الفخر الرازي الذي سماه المحصول، وقد اعتنى الناس به كثيرا، ومن أهم شروحه شرح القرافي المالكي المسمى بنفائس الأصول، والقرافي نفسه لخص هذا الشرح في مختصر صغير سماه تلقيح الفصول وشرحه وعليه حاشية لحلوله. ثم لما جاء الإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الوهاب بن علي السبكي وهو ابن الإمام السبكي علي عبد الوهاب بن علي هو مؤلف جمع الجوامع جمع فيه 100 كتاب في الأصول ولخص فيه شرحه هو على المنهاج للبيضاوي وشرحه على المختصر الأصول لابن الحاجب فجمع هذين الشرحين في كتاب مختصر وهو جمع الجوامع وأصبح جمع الجوامع أصلا في الأصول لأنه جمع 100 كتاب في أصول الفقه فاعتنى الناس به ونظمه السيوطي والكوكب الساطع ونظمه عدد من الناظمين واعتنى به واختصره وشرحه عدد من الشروح والحواشي فمنها شرح المحل عليه ومنها الآيات البينات ومنها شرح الزركشي وغيرها ومن الحواشي المهمة عليه حواشي شرح المحلي مثل حاشية البناني وحاشية العطار ولدى متأخرنا أصبح جمع الجوامع أصلا تقريبا عليه المدار لدى الشافعية والمالكية وكذلك العدة أقصد لأبي على الحنبلي وأيضا شرح الكوكب المنير لدى الحنابلة مع كتاب التمهيد لأبي الخطاب هذه أصبحت أصولا لمذهب الحنبلي وأيضا كتاب المسودة لآل تيمية وفيها ما هو من تأليف عبد السلام وما هو من تأليف عبد الحليم وما هو من تأليف أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام اجتمع تأليفهم الثلاثة في كتاب المسودة يزيد بعضهم على بعض ويستدرك عليه وفي الفقه أيضا انفصل علم القواعد وأصبح علما مستقلا ومن أوائل الذين اعتنوا به الأئمة من الحنفية فهم أوائل من قاعد القواعد الفقهية ومن أول من قعد القواعد الشيخ الدبوسي أقصد الشيخ الدباس أولا ثم بعده النسفي ثم بعد ذلك جاء أبو زيد الدبوسي فألف كتابه الذي سماه كتاب أبي زيد الدبوسي في جعل في 82 أصلا منها يتفرع الخلاف سواء كان الخلاف داخل المذهب الحنفي أو الخلاف خارجه وهذا الكتاب اسمه تأسيس النظر وقد اعتنى الحنفية في ذلك الزمان بالقواعد ثم اعتنى بها أئمة الشافعية و الشافعية سموا كتبهم القواعد في الأصل في أغلبها سموها الأشباه والنظائر كالأشباه والنظائر لابن الوكيل والأشباه والنظائر للعلائي وغيرها وقد جاء الإمام الزركشي من الشافعية فألف كتابه المنثور في القواعد الفقهية وجمع فيه فأوعى وبعد ذلك جاء السيوطي فألف كتابه الأشباه والنظائر الفقهية في المذهب الشافعي وقد أخذه أيضا ابن نجيم الحنفي فألف على غراره الأشباه والنظائر الفقهية على مذهب الحنفي والمالكية اعتنى منهم عدد بالقواعد ومنهم مثلا الإمام البقري وقواعده كتاب حافل كبير وكذلك الوشريسي وكتابه مختصر في القواعد ولكن اعتنى الناس به وقد نظمه الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه وشرحه من كتاب الصداق وهو كتاب مهم وكذلك جاء الزقاق فألف منظومته والمسمات من المنهج المنتخب في قواعد المذهب المالكي، وشرحها عدد من الشراح كالمنشور وهو من أهم شروح قواعد الزقاق، وكملها ميارته بنظمه الذي يسمى تكميل المنهج. وجاء القرافي رحمه الله فاعتنى بالقواعد كثيرا وألف كتابه أنوار البروق في أنواع البروق، وهو مشهور بكتاب البروق، وأتى فيه ب 286 فرقا، وفي كل فرق يذكر عددا من القواعد، وألف كتابا آخر في الألغاز الفقهية سماه عدة البروق، وألف كتابا آخر في الوثائق وهي قريب من التقعيد المتعلق بعمل القضاة مثلا. وعلم الألغاز الفقهي اعتنى به المالكية كثيرا وأكثر فيه من التأليف ومن المنظومات والمنثورات، وألف فيه أيضا بعض الحنفية وبعض الشافعية وبالأخص من الحضارمة، فقد اعتنوا بالألغاز الفقهية كثيرا. وعلم الفرائض وهو علم التركات فصل أيضا عن علم الفقه وألف فيه كتب مستقلة ومنظومات، وقد انتشر فأصبح علما مستقلا، وأصبح الفرضيون مستقلين كالأصوليين والقواعديين. وكذلك علم النوازل الذي يسمى بالفتاوي، وقد اشتهر في كل علم من كل مذهب من المذاهب من يعتنون بالنوازل ويدونونها. ففي المذهب الحنفي عدد كبير من الموسوعات الفقهية التي تسمى بالفتاوي، كفتاوي القاضي خان، وكفتاوي المهدية، وكفتاوي الهندية، وكفتاوي الفقيه داماد، وكفتاوي ابن عابدين وغيرها. وفي المذهب المالكي كذلك عدد كبير من المؤلفات في هذا الباب، كفتاوي ابن رشد وفتاوي الشاطبي، وعدد كبير من كتب النوازل حتى لدى المتأخرين ككتب السلاقطة في النوازل وهي كثيرة. وكذلك في المذهب الشافعي عدد كبير من المؤلفات في النوازل كفتاوي ابن الصلاح وفتاوي النووي وفتاوي السبكي وغيرها، فتاوي السيوطي التي ألفها بكتاب سماه الحاوي الفتاوي وغيرها. ثم أفرد علم القضاء عن علم الفقه وأصبح علما مستقلا، وألف فيه عدد كبير من التعاريف. ففي المذهب الحنفي اشتهر كتاب أدب القاضي للخصاف، وأدب القاضي للسرخسي، وأدب القاضي لابن القاص، لا ابن القاص الشافعي يقصد، أدب القاضي لقاضي شعبة، وكذلك كتاب روضة القضاة للسناني، وكذلك كتاب تنبيه الحكام للنابلسي. وهي كتب كثيرة في الأقضية في المذهب الحنفي. وألف ابن الغرس الحنفي بيتين فقط ذكر فيهما خلاصة عمل القضاة وعليهما يدور أصول المسائل الحكمية، وهذان البيتان شرحهما بكتاب مطبوع، وهو كتاب المجال الزهرية في شرح أطراف القضية الحكمية. وفي المذهب المالكي أيضا اعتنى عدد من المؤلفين بالأقضية، فألف عدد كبير من الكتب في القضاء في علم القضاء، فمنها مثلا كتاب الأحكام، كتاب أصول الأحكام لابن حارث الخشني، وكتاب إحكام الأحكام لابن سهل من أبي الأصبغ بن سهل، وكذلك كتاب الأحكام لابن عبد الرفيع تنبيه الحكام لابن عبد الرفيع الأندلسي، وكتاب الأحكام للمالقي، وكتاب تبصرة الحكام لابن فرحون، وكتاب ال بن سلمون، وكذلك كتاب تحفة الحكام وهي أرجوزة للإمام أبي بكر بن عاصم الغرناطي، وشروحها كثيرة كشرح الميارة عليها وشرح حاشية بن رحال على ميارة وكشرح البقيه مديدش المسمى بالتسولي أو التسولي المسمى بالتحفة على البهجة على التحفة، وعليه حاشية أيضا، وكذلك كتاب حلي المعاصم لبنت فكر بن عاصم للتاودي، وكتب كثيرة جدا في الأقضية، ومنها لامية الزقاق في علم القضاء، وعدد كبير من المؤلفات لدى المالكية لكثرة قضاتهم وكثرة انشغالهم بعلم القضاء، ألفوا كتبا كثيرة في الأقضية، وقد طبع كثير منها، ومن أهمها كتاب تفصلة الحكام لابن فرحون، وكتاب تنبيه الحكام لابن المناصف، وكذلك كتاب عبد الرفيع، وغيرها من الكتب الكثيرة التحفة وشروحها، هذه كلها في الأقضية وعمل القضاة، وكذلك التوثيق أيضا لهم فيه كتب كثيرة مثل كتاب الفائق والوثائق الشريسي، ومثل كتاب الوثائق لعدد من المؤلفين ألفوا بهذا الاسم كتاب الوثائق، وأفردوا أيضا أقضية بلدان معينة بسموها العمل، كعمل أهل فاس والعمل المطلق وعمل أهل قرطبة وغير ذلك من الكتب التي فيها جمع لأقضية قضاة بلد معين وما جرى عليه العمل عندهم، ونظمت بعض الأعمال نظم العمل المطلق ونظم عمل فاس وغيرها موجودة مطبوعة متوفرة، وكذلك الشافعية ألف عدد كبير منهم في كتب في علم القضاء، واشتهر كتاب أدب القاضي للماوردي وهو في الأصل جزء من كتابه الحاوي الكبير وفصل عنه وطبع باسم أدب القاضي، ولكن كتاب أدب القضاء لابن أبي الدمي وهو قاضي حماه الحموي كتاب مهم جدا من أهم كتب الشافعية في هذا الباب، وكذلك كتاب أدب القاضي لابن القاص وهو مطبوع في مجلدين مع أخطاء هائلة في طباعته، وكتب كثيرة جدا تتعلق بالأقضية في المذهب الشافعي، وفي المذهب الحنبلي أيضا بعض الكتب المتخصصة في الأقضية، ومنها كتاب ابن القيم رحمه الله الذي سماه كتاب ابن القيم كتاب ابن القيم رحمه الله في القضاء، فيه كتاب اسمه هذا الكتاب المختصر نسيت اسمه الآن، وهو كتاب ذكر فيه بعض الأقضية وآداب القضاة وما يتعلق بذكائهم وفهمهم، الطرق الحكمية اسمه الطرق الحكمية، وكذلك كتابه الكبير الذي سماه إعلام الموقعين عن رب العالمين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، هو في القضاء أيضا، وهو عبارة عن شرح لكتاب عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري، ومن أهم كتب الحنابلة في القواعد كتاب القواعد لابن رجب، وكذلك كتاب قواعد ابن عبد الهادي وغيرها. نبه الإخوة إلى أن الوقت المخصص للقاء قد انتهى ولم نأتي على شيء مما كنا نريده، فلم نتعرض لعلوم العقائد ولا لعلوم التفاسير ولا لعلوم اللغة ولا لعلوم في لقاء آخر مع علينا. طيب إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ علي. شيخنا المبارك حفظكم الله وبارك فيكم وجزاكم الله عنا وعن أمتي خير الجزاء على ما قدمتم من هذا العلم الجم والفوائد النافعة. سيدي المبارك هنا بعض الأسئلة هي كثيرة لكن نأخذ بعض الأسئلة المهمة. منها سؤال يقول شيخنا الكريم، مع هذه الفوضى في الفتاوى اليوم، هل من توجيه من فضيلتكم كيف يتعامل المسلم في الاستفتاء، يعني من أو كيف يتعامل مع هذه الفوضى العارمة يعني، وهل التزام في المذاهب حصن لطالب العلم؟ نعم سيدي تفضل. بارك الله فيكم. بالنسبة للتوجيه الذي لدي لنفسي أولا ثم لإخواني جميعا هو عدم اتباع الهوى، فاتباع الهوى هو الذي يوقع للناس في هذه المزالق ويجعل هواهم إلههم، والذي يتبع هواه لا يفلح أبدا. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان مستسلما لحكم الله، راغبا في معرفة ما فرضه الله وراضيا به. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذي يتبع الهوى سيأخذ بفتوى من ليس ثقة ومن ليس أهلا للفتوى أصلا لأنها توافق هواه، وسيتعصب لمن يصير على هواه، وسينحرف الحرافات لا حصر لها. فلذلك لا بد أن نجتنب اتباع الهوى وأن نعلم أن اتباع الهوى موصل إلى النار. أسأل الله تعالى أن يجيرنا وإياكم من النار. سيدي الكريم، هل أيضا الجزء الثاني، هل التزام فقه المذاهب الأربعة حصا لطالب العلم من الزلل والخلل، وخصوصا في بداية الطلب، معنا لا هل يبتدي بالترجيح والأشياء هذه التي ربما، ما وصيتكم لطالب العلم يعني هل في التمذهب هذه الأمور؟ بالنسبة لهذه المذاهب الناس فيها على ثلاث طرائق. الطريقة الأولى طريقة المتعصبين الذين يرون أن الدين هو هذا المذهب وأن ما سواه باطل وأنه لا يلتفت إليه وأنه لا بد من الأخذ بالمذهب سواء عرف دليله أو لم يعرف، خالف الدليل أو وافقه. والقسم الثاني الذين ينبذون المذاهب كلها ويرون أن المذاهب بدعة وأنها من عمل الشيطان وأنها مخالفة للنص وأنها خيار غير خيار كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذان المذهبان كلاهما غال فيهما إفراط وتفريط وكلاهما فيه تطرف، والوجه الصحيح بينهما وهو الثالث هو أن ينظر إلى المذاهب على أنها ليست ديانات وإنما هي مدارس للتعامل مع النصوص. وقد سخر الله فيها أئمة أنفقوا أوقاتهم وأعمارهم على جمع العلوم وعملوا بها وعلموها وعرفوها وفهموها واستوعبوا ما كتب الله لهم استيعابه، وليسوا معصومين من الخطأ ولا الزلل ولا لم يدعوا ذلك قط لأنفسهم. وقصار أمرهم أنهم قدموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنبطوا منهم الأحكام وألفوا وسهلوا على الناس. ولذلك لا بد لطالب العلم من التمذهب في بدايته، فلا بد أن يأخذ بالمذهب الذي يجده في بلده أو يستطيع تعلمه والوصول إليه، فيأخذ بذلك المذهب على طريقة المبتدئين حينئذ لا يحتاج إلى معرفة مآخذ المجتهدين حتى يعرف ما يقيم به فرائضه. فإذا تجاوز هذه المرحلة في طلب العلم احتاج إلى معرفة الدليل في لمذهبه، ثم بعد ذلك احتاج إلى معرفة المذاهب الأخرى ومقارنتها ومعرفة أدلتها، ثم بعد ذلك اختيار الراجح لأن العمل بالراجح واجب لا راجح. وهذا مستوى علمي ليس لكل الناس وليس من شأن المبتدئين. وقد قال الحكيم: وأرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. فكل يعمل على شاكلته وبحسب ما آتاه الله ورزقه، ولا يتجاوز حده ولا يتحصرم قبل أن يتسبب قبل أن يتحصرم. فلا بد أن يكون الإنسان عارفا لمستواه قانعا بما آتاه الله، وبعد ذلك يتعدى هذا الطور إلى ما سواه بعد أن يفتح الله عليه بما زاد على ذلك. سيدي الكريم، هناك مقولة عن سنن أبي داود، من كان عنده سنن أبي داود فكأنما عنده نبي يتكلم. ما قيمة، لماذا قيل هذه العبارة، أو ما الذي قيمة التي هذه العبارة؟ ليست في سنن أبي داود، بل في سنن الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، فقد قال عن نفسه: من كان في بيته هذا الكتاب وكأنما في بيته نبي يتكلم. ومقصوده بذلك أن كتابه أتى فيه بكثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في كل باب يقول باب أبواب الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباب الصلاة الطهارة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباب كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. واعتنى بالحكم على تلك الأحاديث، فيذكر بعد كل حديث درجته، هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف أو غريب، يذكر يحكم عليه. فهذا وجه كونه شبهه بكأنما في بيته نبي يتكلم أو يخطب. سيدي كريم، سنن أبي داود هو مختص بالأحكام، فليس مثل سنن الترمذي وغيره من السنن. سنن الترمذي فيه كتب العلم كلها، حتى التفسير وفضائل الصحابة وفضائل القرآن والسير والغزوات، وهذه ليست في سنن أبي داود. سنن أبي داود مختص بالأحكام، ولذلك كتب في رسالته إلى أهل مكة: هذا كتاب السنن، جمعت لكم فيه 4000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها في الأحكام. وأبو داود ذكر أن ما سكت عنه فهو مما صح عنده تقريبا، ما يصلح للاحتجاج فهو صالح إن شاء الله، وما علله أو ضعفه فهو على حسب ذلك. سيدي الكريم، هناك شخص يقول أنه يسكن في أوروبا ويدرس في الجامعة في يوم الجمعة، دائما معه محاضرة في وقت الجمعة لمدة 4 سنوات 3 سنوات، كيف يتصرف؟ وهذه المحاضرة واجبة، يعني إذا ما حضرها إشكالية يعني. وسع الله عليه في وقت الجمعة فجعله من الزوال عند الجمهور وعند الحنابلة حتى من قبل الزوال إلى غروب الشمس أو إلى الاصفرار، أو قبل غروب الشمس بقدر ما صلى فيه 4 ركعات، فهذا الوقت كله هو وقت للجمعة. فإذا وجد فيه وقتا ووجد 3 طلاب أو 3 أشخاص بالغين يمكن أن يصلي معهم جمعة في أي مكان، ولا يختص ذلك بالمسجد على الراجح. جيد جيد. سيدي الكريم، هو هنا دائما عدة أسئلة ترد، وهذا يمكن يكون آخر شيء: الدعاء لأهل غزة تفشى فيهم مرض الكورونا ووصلتني رسائل كثيرة، يمكن في الأخير عندما تدعو تضمهم في الدعاء. السؤال، الإخوة كثير يسألون في الإسناد بحديث الإجازة، في حديث المسلسل الأولية والمحبة، والإجازة العامة طبعا التي تعرفونها الحاضرين يعني. بالنسبة للحديث المسلسل بالأولية، هو حديث أخرجه الترمذي في سننه وأخرجه البزار في مسنده، وقد اشتهر لدى المحدثين بأن كثيرا من المحدثين المتأخرين يبدأون الحديث به دائما لتنبيه الناس على الخلق الكريم، وتنبيه أهل الحديث على عدم الغلظة والفظاظة والشدة، وتعليم تعويدهم على الأدب، وعلى الأدب مع العلماء والشيوخ، وعلى الأدب مع العامة، وعلى الأدب مع الكبار والصغار، وعلى خلق الرحمة الذي هو صفة الله جل جلاله وصفة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله كتب على نفسه الرحمة، ووصف نفسه بالرحمة، وسمى نفسه الرحمن الرحيم، ووصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف الرحيم. وهذا الحديث رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية: الراحمون يرحمهم الرحمن عز وجل، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي رواية: يرحمكم الرحمن، برفع الجواب. وقد اشتهر لدى الحديث بالمسلسل بالأولية، وليس ذلك واصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ينتهي التسلسل فيه بالأولية إلى سفيان بن عيينة. فسفيان لم يذكر أنه أول حديث سمعه من عمرو بن دينار، وعمرو لم يذكر أنه أول حديث سمعه من أبي قابوس، وأبو قابوس مولى عبد الله بن عمرو لم يذكر أنه أول حديث سمعه من عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمرو لم يذكر أنه أول حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسلسل فيه بالأولية المقصود به ليس مجرد البركة كما يتوهمه بعض الناس، أو أن يكون لك إسناد بهذا الحديث بخصوصه، فما هو إلا مثل غيره من الأحاديث، لكن المقصود بالتحديث به أولا أن نتواضع لله وأن نرحم عباد الله وأن نتعود على التراحم فيما بيننا وأن نأخذ بخلق الرحمة. فهذا المطلوب من أهل الحديث ومن طلاب العلم ومن العلماء ومن كل المتعلمين، عليهم أن يتخلقوا بخلق الرحمة. فلذلك قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالنسبة لطلب الإجازة للسامعين من أهل العلم والمشتغلين به، فهذا شرط الإجازة، لأن يعني من شرطها أن يكون المجاز من أهل العلم أو من المشتغلين بالطلب. فأنا أجيزكم جميعا بما تلقيته عن طريق الإجازة من مشايخ الكرام، سواء كان ذلك في علوم القرآن والقراءات التفسير أو في علوم الحديث ومتون الحديث وعلومه المختلفة، أو في الفقه أو في التفسير أو في علوم السيرة النبوية أو العقائد أو علوم اللغة كالنحو والصرف والبلاغة وغير ذلك من العلوم التي لي فيها إسناد عن طريق الإجازة. الله يكرمكم ويتقبل منكم أجمعين. يا شيخنا كثير يسأل مثلا إذا لقي طالب العلم، إذا لقي الشيخ في مثل هذه مواقع التواصل الاجتماعي، هل يقول مثلا هو شيخي ويعد سماعا؟ نعم، إذا سمع منه وأفاده الله مما علمه، إذا سمع منه وأفاده الله مما علمه، فيجوز له أن يقول حدثنا أو سمعت، ويجوز أن يقول شيخنا. نعم. أحسن. أخيرا وقبل الدعاء، عدد كبير نعم. من المحدثين، عدد كبير من المحدثين ما روي عنهم إلا حديث واحد، وقد أصبحوا شيوخا وأئمة. نعم. قبل الدعاء سيدي، نصيحة للشباب المسلم في هذه الفتن والموجات الإلحادية، إنكار السنة، مع الفتن العامة هذه التي تنزل بالشاب المسلم، ما نصيحتكم للشاب المسلم؟ هذه النصيحة لي أولا ولإخواني السامعين جميعا شبابا وشيبا، أن هذا الزمان زمان الفتن، آخر زمان، وأن الاستقامة على دين الله هي أعلى الكرامات وأهمها، وأن الناس يفتنون على دينهم واللامين، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وأن هذه الفتنة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيها فتن السراء، وفيها فتن الضراء، فيها الدهماء، وفيها فتن بسبب المطامع، وفيها فتن بسبب الخوف، وفيها فتن بسبب التقليد، وفيها فتن بسبب الصحبة والعلاقة، وفيها فتن بسبب الشبهة، وفيها فتن بسبب الشهوة، وهي أنواع كثيرة جدا. وإذا كان الإنسان يستعيذ منها ويلزم صلاة الجماعة ويتهم نفسه دائما ويجتنب الوقوع في المحارم، فإن الله يعصمه من الفتن. فالعواصم منها التعوذ والإكثار منه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ومنها الصدقة، فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار، وهي من المثبتات. ومنها لزوم الجماعة، فإن الله قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا. ومنها دراسة سير الصالحين، فقد قال عبد الله بن المبارك: سير الصالحين جند من جنود الله، يثبت الله بها قلوب عباده. ومصداق ذلك من القرآن، قول الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ومنها كذلك قيام الليل وعبادات الخلوات التي يخلو فيها الإنسان بربه ويتعبد له، فإن ذلك مما يثبته ويقربه إلى الله. فإن الله تعالى يقول في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. ولا بد أن ندرك أن الصراط السوي المستقيم له حبابان فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب السطور وفي كل باب داع يدعو إليه. فالأبواب ذات اليمين تدعو إلى التطرف والتشدد والمبالغة، والأبواب ذات الشمال تدعو إلى التساهل والميوعة والنقص من الدين. وكل ميل على الصراط السوي وكل سلوك في بنيات الطريق المذمومة، ولزوم الطريق السوي بين ذلك هو الحد الوسط بين هذه، لا إفراط ولا تفريط ولا وفس ولا شطط يسلك فيه الإنسان باستقامة وهدوء، وإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. وسأحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي بن الصباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن البرهان الحسين بن المبارك عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السيزي عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قال في صحيحه حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا علي بن عمر قال حدثنا عمر بن علي عن معني بن محمد الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلشة. فلا بد من السلوك الطريق السوي وملازمته ومن الحذر من الإبراط والتفريط ومن الميل جهة اليمين جهة التشدد والمبالغة أو جهة الشمال جهة التساهل والتنازل والميوعة. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يجيرنا وإياكم أجمعين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. شيخ عبد الوهاب تشكر الشيخ الآن. الحمد لله على التمام، الحمد لله على البلاغ، الحمد لله في البدء والختام، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ها نحن نختتم الدورة الأولى في التنمية المعرفية في برنامج مداخل العلوم الشرعية والحياتية، على أمل أن نلقاكم في دورة قادمة، وبالعزيمة وبالعزيمة والإصرار نبلغ غايتنا ونكمل مشوارنا. وأتقدم بخالص الشكر والتقدير وجميل العرفان لسماحة العلامة محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكبير العلماء في موريتانيا وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. لا أقول شيخنا علم من أعلام الأمة الإسلامية، بل أقول علم الأمة الإسلامية في العلم والعمل، هذا حسبنا فيه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا جميعا بعلمه وعلومه في الدارين. أشكر شيخنا الكريم على إثراء هذا الموضوع وتسديد المنظومة المعرفية التي تعاني من اختلالات متعددة أثرت سلبا على سلوك المسلمين وأفعالهم، وكرم إفادة المشاركين وصول العلوم والمعارف الضرورية التي يحتاج لها كل مسلم وكل طالب علم ينتسب لهذا الدين الذي ظلمه الكثير. لا أقول ظلمه غير المسلمين، فهذا أمر لا يجهله أحد، بل أقول ظلمه أتباعه ومحبيه. وأدل مثال على ذلك الاشتغال بغيره والغفلة عنه والجهل بأحكامه والإعراض عن جواهره ولآلئه ومعانيه. قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل؟ بالله قل لي أقرطاس تخط به في حلة وأم ألبسته الحللا؟ أما المعاني التي اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلة. وأرد أن أغتنم الفرصة وأطلب من شيخنا الطلبين وأستسمحه القبول، وهو قد طلب منه الشيخ علي، أطلب من سماح شيخنا أن يعدنا بإقامة دورة أخرى لمدخل أحد العلوم الشرعية. هذا الطلب الأول وأستسمحه. والطلب الثاني قد طلبه الشيخ علي بالإجازة، ونحن في أكاديمية البيان يطلب منا أن نعطي شهائد للمشاركين، ف فنستسمع شيخنا على أن نعطي المشاركين شهائد مشاركة في هذا. وفي الختام أود أن أهنئ الإخوة والأخوات على نجاح هذه الدورة، ولقد شرفتمونا بحضوركم وعلى عطائكم وتعاونكم، فالأخوة تجمعنا والتأهيل ينفعنا. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه، اللهم اغفر لنا بخير الأعمال واجعل عاقبة أمرنا إلى خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان للشيخ دعاء نحب ذلك وننهي بذلك نحب إن شاء الله تعالى. أكرمكم الله. بالنسبة للإجازة حصلت، وقد أجزتكم بمرويات عن طريق الإجازة، وسيرسل إليكم الأخ محمد علي إن شاء الله إجازة مكتوبة فيها اسم المجازي فارغ، وأنتم تضعون فيها، أنتم بالوكالة تضعون فيها اسم من يستحق ذلك إن شاء الله، وستكون إن شاء الله تعالى ممهورة مختومة إن شاء الله. الله يكرمكم ويوفقكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، وبصفاتك العلى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تفرج همومنا وأن تنفس كروبنا وأن تملأ قلوبنا من الإيمان وإجسادنا من الصحة وجوارحنا من الطاعة وأيدينا من الخير، وأن ترزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وسعادة الدنيا والآخرة وصلاح الحال والمآل وقرة العين في النفس والأهل والمال والولد وحسن الخاتمة وجميل العاقبة وصلاح الذرية والعون على الطاعة والنجاة من النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وحقق مرادنا وأصلح أولادنا وارحم أسلافنا وأشياخنا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لأهلنا في غزة أن تكسر عنه هذا الحصار الظالم الجائر، وأن ترفع عنه هذا الوباء والريس. اللهم اشف مرضاهم وارحم شهداءهم وموتاهم. اللهم إنا نسألك أن تفتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك، وأن تنزل لهم من بركات السماء، وأن تخرج لهم من بركات الأرض، وأن تصرف عنهم كيد الكائدين وضرر المتآمرين أجمعين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك بالقول والعمل في كل مكان. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود وأخرجهم من الصاغرين مهزومين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المأسورين من المسلمين أجمعين وفك أسرهم واجمع شملهم. اللهم فرج عن العلماء والدعاة المسجونين المظلومين وفك أسرهم واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع هذا الوباء والرجز عن بلاد المسلمين وعن جميع البلاد يا قوي يا متين. اللهم أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المسؤولين من المسلمين. اللهم وفق العاملين لدينك والساعين لإعلاء كلمتك في كل مكان، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم مكن لهم في أرضك ومكن بهم لدينك وأعلي بهم كلمتك، واجعلهم في قرة عين رسولك صلى الله عليه وسلم، واهدهم لأصوب القرارات والآراء وأعدلها وأرضاها عندك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على هذه الأكاديمية وهذه الجامعة وخذ بنواصيهم من الخير وألهمهم السداد والصواب. اللهم افتح لهم خزائن رزقك وأبواب فضلك ويسر لهم كل عسير. اللهم وفق جميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات والمشاركين والمشاركات وخذ بنواصيهم من الخير وألهمهم الصواب والسداد، ونجحهم ووفقهم وسددهم واقض حوائجهم كلها وأطل أعمارهم وكثر أموالهم وأولادهم. اللهم ارزقهم اجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم انا نسالك الصدق في القول والاخلاص في العمل والخشوع في الصلاه والعدل في الحكم. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا واختم بالحسنات اجالنا واجعل خير ايامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.